إذن ما هي التقنية المطلوبة مع العلم النافع؟ التقنية المطلوبة مع العلم النافع إني أتعرف على أدب التعلم قبل أن أتعرف على العلم. يعني من منا يعلم أولاده كيف يتعامل أدبياً مع العلم والمعلم؟ هذه تقنية وهذه قاعدة أساسية. لماذا؟ لأن حث الإسلام على أداب التعلم وقدمه على ما على ماذا؟ على العلم. ولا ينتفع بذلك العلم مهما بلغ متكبرا أو مستهزئا أو مستحي. يقول الإمام برهان الدين الزنوجي: اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره، ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم. قال علي رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق وإن شاء أعتق. وقد أنشد الزرنوجي شعرا في ذلك فقال: رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. ويقول: فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وسنجمل بإذن الله تعالى مجموعة من التوصيات لعلمائنا الأفاضل لطالب العلم في آداب التعلم لتكون قاعدة أساسية نغرسها في أبنائنا قبل تحصيلهم العلمي، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نعلم ويعلمنا ما ينفعنا. من هذه التلخيصات هي كمية كبيرة من الآداب العلماء، ورأينا بفضل الله عز وجل أن نضعها في 47 نقطة تكون أسهل للمستمع على أن من أراد أن يستزيد من كلام العلماء. فملخصات المنهج بإذن الله تعالى موجودة في اللجنة. وعلى طالب العلم عند السلف والمعاصرين أن تتوافر فيه: واحد، أن يكون سليم القلب. ما معنى كلمة سليم القلب؟ يعني لا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا يحقد ولا يحسد ولا يرائي ولا يشح ولا يغتر ولا يكون هواه حاكما عليه. 2، أن يكون طالب العلم مجتهدا مواظبا على قدر طاقته. إذن أن يكون 1، سلامة القلب. 2، الاجتهاد والمواظبة. 3، متواضعا ومتذللا للعلم والمعلم. لماذا التذلل؟ لأنه محتاج للمعلم. 4، لا يأخذ العلم إلا من اكتملت أهليته. يعني إذن عليه أيضا إذا طلب العلم أن لا يذهب للجاهل ويطلب منه العلم، إنما يذهب عند الإنسان الذي يمتلك من العلم الذي يؤهله لنشره. 5، التعلم على يد معلم. إذن طالب العلم كلما تعلم على يد معلم وشيخ أفضل من تعلم من بطون الكتب. 6، يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأيه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا وإن يرد غيبته، أي يدافع عن غيبته. هي من أداب التعلم مع المعلم. 7، أن يستأذن عند الدخول على معلمه. نشوف هذا الأدب غير متواجد مع أولادنا، إنه كيف لي أن أستأذن على المعلم ولا يوقره ولا يحترمه. 8، أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام والإجلال. لماذا ينظر له بعين الاحترام والإجلال؟ لأن عنده معلومة مهمة ومحتاج للمعلومة هذه. 9، أن يكون المتعلم متطهرا فارغ القلب من الشواغل. صعب جدا الإنسان المتعلم أن يجلس في قاعة المحاضرات والقلب مشغول في شيء آخر. إذن من أدب التعلم أن يذهب المتعلم والقلب فارغ من أي شواغل أخرى لكي يكون مستقبلا جيدا. لماذا؟ للمعلومة. مستقبلا جيدا للمعلومة. 10، يسلم على الحاضرين عامة ويخص المعلم بزيارة إكرام. 11، يجلس حيث انتهى المجلس. هي من آداب المجلس الإسلامية، السنن، لأن غرفة المحاضرات أو في غرفة الدرس عندما يأتي هذا الطالب يكون المدرس يشرح والمعلومة في حالة اتصال بين المعلم والمتعلم. فإذا جاء هذا الإنسان وحاول أن يجلس في مكانه الذي اعتاد أن يجلس عليه قطع مسار المعلومة وقطع على الصف ككل، وأصبح نوع من الأنانية، فضل راحته على راحة الموجودين. وبالتالي هنا تأتي السنة النبوية والأدب المجلس لكي يستمر المعلم في مسار، أو لكي تستمر المعلومة من عقل المعلم إلى عقل المتعلم بدون انقطاع. الأدب 12، لا يقيم أحد من مجلسه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. إذا أدب المجلس، عليك أن لا تغير جلسة لأحد الجالسين، لأن هذا أيضا يقطع تسلسل أو انتقال أفكار من المعلم إلى المتعلم. الأدب الثالث عشر: لا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبي إلا برضاهما. وهذا أيضا من الآداب والسنن النبوية. الأدب الرابع عشر: أن يتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، نوع من الأدب الأفقي، بأن يكون في منتهى الرقي والأخلاق مع زملائه. الأدب الخامس عشر: لا يرفع صوته من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة. أعتقد هذا مو متواجد في أولادنا في قاعة المحاضرات أو في قاعة الدرس. الأدب السادس عشر: يصغي إلى الشيخ بكليته، ولا يعبث بيديه ولا غيرها. نقطة هذه مهمة جدا. نشوف إحنا في هذه التجربة في قاعات المحاضرات، نشوف المحاضر مسترسل في المحاضرة عشان يوصل المعلومة، يأخذ منه مجهود ذهني ومجهود نفسي ومجهود مادي، يكون تعبان المحاضر ساعات لكي يوصل المعلومة. ونشوف طالب علم مستهتر أناني لا يفكر إلا بنفسه، كيف يعبث بيده، يخرج ورقة من حقيبته، يحدث أصوات، يكلم صاحبه، يناجيه بالسر. وكم من التصرفات الغير مسؤولة. ليش تصرفات هذه غير مسؤولة؟ لأنه يفكر بذاته ولا يفكر بكم من طلاب العلم اللي معاه مجاورين. لأن هذه الحركات أول ما تقطع، تقطع على المعلم تسلسل أفكاره وسلاسة نقل المعلومة من عقلي إلى عقل الطالب. الأدب السابع عشر: لا يسبقه لشرح مسألة أو جواب سؤال إلا إذا علم أن هذا يرضي المعلم، ولا يلح عليه في السؤال في وقت غمه ونعاسه، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه. نقطة هذه مهمة جدا. نشوف مثلا طالب علم قرأ الدرس قبل المحاضرة أو عند بعض المعلومات أكثر من أصحابه، وهنا يريد أن يظهر عضلاته الذهنية أمام الآخرين وأمام المدرس، فقبل أن يقوم المعلم بإرسال المعلومة يقوله ويعقب ويقاطع المحاضر، وبالتالي هذا أيضا نوع من الأنانية، ونوع أيضا من سرقة أزمان آخرين. أنت عندك معلومة، إلا إذا كان هذا التصرف في ذكر المعلومة يرضي المعلم ويساعد في عملية الإيصال الفكري لذلك المتعلم. الأدب الثامن عشر: لا يكذب على المعلم فيقول فهمت وهو لم يفهم. هذه أيضا في شيء يذكر، في أم تقول عن تجربتها مع ابنتها ذات 16 عمر، تقول: ربيت أبنائي على أن لا يستحوا من السؤال. والبنت هذه ذهبت إلى مدرسة جديدة، والمدرسة كانت تستاء من كثرة أسئلة البنت. في الواقع الأم سعيدة جدا بهذه التربية، أن البنت لا تستحي أن تسأل، وكان الطلبة ينتظرون هذه الفتاة ما شاء الله الجريئة لكي يستفسروا عن بعض الأمور التي لا يفهمونها عن طريق هذه الطالبة، لأنهم يخافون من المدرسة. طبعا هذه البنت قد تربت بطريقة أنها لا تستحي من السؤال، وتعرف أن مهمة المعلم هنا أن ينقل المعلومة لها، هكذا علمتها والدتها. إذا ما عرفت مسألة تقول لها لا تستحي، والمدرسة تأخذ راتبها لكي تعطيك المعلومة. بالتالي ففي مرة من المرات المدرسة هذه ما عندها الوعي بأن مهمتها أن تجاوب على ما تقول. هذا كان هكذا كان يسمى طالب علم في السابق، ما تقول. فجاءت الابنة الأم تقول لها أن المدرسة تستهزئ بي أمام الطلبة لأني أكثر الأسئلة. هنا وصل الخطورة من الوضع كذا أن البنت قد تحبط وتترك السؤال. هنا تدخلت الأم، فذهبت عند المدرسة وقالت لها: إني ربيت ابنتي لكي تسأل، أنا هذه تربيتي في البيت. بالتالي استوعبت المدرسة بسرعة فأجابتها، قالت: ومن واجبي أن أسأل، أن أجيب على هذه الأسئلة. طبعا الأم وجهت المدرسة بشكل غير مباشر بأنك أخطأتي، بأنك استهزأتي مع الطالبة. لم تشعرها الأم بالاستهزاء، إنما أوصتها بأن البنت متخرجة من منزل يحترم السؤال، وبشكل غير مباشر أنت يا مدرسة مسؤولة من أن تجيبي على الأسئلة وتأخذين راتب على ذلك. وبالتالي تقول الابنة بعد ذلك، بعد الإيصال الفكري بين الأم والمعلمة لمصلحة الطالبة، تقول إن أصبحت تمدحني أمام الطالبات لأني أكثر الأسئلة. فعلاً الطالبة تأخذ درجة امتياز ولا تسأل لكي تجادل، إنما تسأل لكي تحصل على درجة الامتياز. النقطة وين؟ النقطة إن هي هذه البنت علمت من البيت أن لا تكذب إذا لم تفهم. إذا من أداب التعلم أن لا يكذب على المعلم فيقول فهمت وهو لم يفهم. طبعاً هذا الأدب، ليش أنا أقول هذه القصة؟ لأن هذا الأدب كان غير متوفر في عقل المدرسة، فاستهزأت بالطفلة أو بالبنت اللي تكثر السؤال لوصول المعلومة. المصيبة أيضاً نايف في بعضهم يقول لك إيه فهمت، خجلاً أنه يوقف قدام إخوانه ويقول ما فهم. هذا أيضاً الأدب 19 ذاك الأخير لا يستحي من قول لم أفهم. هذا من أحد أداب التعلم، أن لا يستحي. هذا الشيء بالشيء يذكر أيضاً في قصة للربيع الشافعي. كان عنده تلميذين اسمهم الربيع، أحد التلاميذ وخادم المسجد. صور أن الشافعي أكثر ما استفاد منه الربيع في نشر فقه مذهبه. فالربيع مرة سأل على مسألة، والشافعي رحمه الله شرح المسألة هذه للربيع 40 مرة ما فهمها. 40 مرة شرحها للربيع أمام الطلبة ما فهم. استحى بعد ذلك الربيع. بعد المجلس ظل الشافعي يشرحها له إلى أن فهم. فهو ما استحى ولم يكذب أن يقول للشافعي لم أفهم. 40 مرة كرر له الشافعي. فإذا لا المعلم يستاء من قول لا أفهم، ولا الطالب يستحي من قول لم أفهم. الأدب 20 ينبغي على المتعلم أن لا يظهر معرفته بما يشرحه المعلم إلا إذا سره ذلك، لأن قد تكون بعض الإجابات منبهة فتسرع من عملية الإيصال الفكري في الدرس. لكن إذا كانت هذه المعلومة معيقة للإيصال الفكري وتقطع الإيصال الفكري بين المعلم والمتعلم فلا. إذن لازم أعرف الهدف من إرسالي معلومتي إلى الآخرين. الأدب 21 ينبغي أن يصبر على جفوة المعلم. طبعاً هو أي معلم؟ المعلم القدوة اللي خاف الله في الطلبة. هذا المعلم القدوة اللي خاف الرب جل وعلا في الطلبة، ويعرف ويعي أن أولاد المسلمين أمانة في رقبته. إذا لم يعي هذا المعلم أن الأطفال المسلمين ويغرس في لاوعي الطفل أو المسلم الخير أم الشر، هذا مهمة المعلم، الغرس في لاوعي الطفل، فبالتالي هو في قاعة صناعة المستقبل. فلذلك المعلم الموقر المحترم الذي يخاف الله عز وجل في طلبته على المتعلم أن يصبر على جفوة المعلم، لأنه إذا كان عند بعض القسوة أو في بعض الجفاء قد يكون لأسباب معينة، لكنه معلم تقي ويخاف الله عز وجل. الأدب 22 ينتظره إذا تأخر لئلا يفوت درسه. هذا غير متواجد في حياتنا، نشوف أن المحاضر ينتظر المستمعين يمكن نص ساعة وساعة. من آداب التعلم أن الطلبة تنتظر المحاضر. الآن نشوف كثير من المواعيد المحاضر ينتظر على المكتب لأن الحضور لم يكتمل، وهذا ليس من أدب التعلم، لأن حاجتك عند من؟ عند المعلم. النقطة 23 تقول ينبغي أن يبكر في درسه ويبتدئ بالحمد والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين. أعتقد روعة أن الإنسان يلتزم بالدرس ويبكر، ولأن بركة هذه الأمة وضعت في البكور، وأيضا يدعي للمشايخ بعد حمد الله والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمشايخ والوالدين وسائر المسلمين في الواقع مسؤولية زائد صحة قلب. لماذا أدعي للمسلمين؟ ما أعرفهم، ولكن هناك مسؤولية حب أو حب مسؤول لأمة الإسلام وصحة قلب. الأدب 24 لا يحتقر أي فائدة ويبادر بكتابتها مهما صغرت. هذه نقطة مهمة جدا، موضوع كتابة كل الفوائد من ذلك الدرس حتى لو الإنسان يعرفه، لأن سبحان الله سماع المعلومة في المرة الأولى قد الإنسان يستفيد منها جزء بسيط، تكرارها يقول أنا أعرفها. بس يمكن بعض الأحيان يسمع المعلومة في المرة العاشرة يفتح الله عليه. إذا مهما صغرت المعلومة عليه دائما أن يكتبها، لأن في تكرار المعلومات نحن ننتظر الفتح من الرب جل وعلا، هو الذي يفتح علينا، إنما علينا فقط بذل السبب بأننا نكرر المعلومات لكي نستفاد منها بشكل أفضل. الأدب 25 أن يرشد رفقته في الدرس إلى مواطن الفوائد. ماذا يعطيني هذا؟ حب ومسؤولية وتعاون وتعاون. إذن الحب المسؤول هو أساس البيئة النفسية لأمة الإسلام. الأدب 26 أن لا يتكلم في موضوع إلا وهو متمكنا فيه، ولا يتكلم بوجود من هو أعلم منه. نقطة هذه مهمة جدا. الإنسان الكلام هذا الواقع، الكلام هل هو هدف أم وسيلة؟ وسيلة. نعم. إذن هذه نقطة مهمة جدا، هي تقنية التعامل مع ماذا؟ مع الكلام. تقنية التعامل مع الكلام. كيف أتعلم تقنية التعامل مع الكلام؟ بأن أعتبر الكلام وسيلة وليس هدفا. ومتى عرفت الموضوع هذا، هنا لا أتكلم إلا لفائدة. وبالتالي إذا الإنسان مو متمكن من الموضوع اللي هو طرح أمامه ما يتكلم. الأدب 27 يقول: وإذا دخل في نقاش فليكن بأعصاب باردة وصوت هادئ بعيد عن الانفعال. طبعا الأعصاب الباردة والصوت الهادي وعدم الانفعال في الجسم، هذا ما يسمى في علم الإدارة هي لغة الجسم. لغة الجسم هي لغة دون لفظية. احنا نعتقد أن الكلام هو فقط اللغة اللفظية، إنما طرق التواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان منها اللفظي ومنها دون اللفظي. من اللغة دون لفظية نبرة الصوت وطريقة الكلام والهدوء والحركات، هذا يؤثر في طريقة انسياب المعلومة من عقل الإنسان إلى عقل الإنسان الآخر. لكن لو طفل صغير جاهل وحمرت لعينك ورفعت لصوتك وصوتك في نوع من الكبرياء أو الاستعلاء، وأن أنت أفهم منه وأنت أحسن منه وإلى آخره، وهو جاهل ما راح يستوعب منك. وأيضا أن يسود النقاش روح الاحترام المتبادل وتحري الحق. إذن في نقطة مهمة جدا اللي هي تقنية التعامل مع الكلام. إيش تعطيني؟ تعطيني واحد إن ماذا؟ إن الكلام إيش قصته؟ وسيلة. اثنين، هدفي ما هو هدفي؟ إيصال الحقيقة، الوصول إلى الحق. إذن بهالشكل أنا وصلت إلى ماذا؟ إلى تقنية التعامل مع الكلام. هدفي أصل إلى الحق. نعم. وسيلتي الكلام. إذن في فرق بين الوسيلة وبين الهدف. شوف بعض الناس يتكلمون بطريقة مزعجة كأنهم تيار كهربائي، صح؟ عملية إرسال بدون استقبال، كأنه يملك العالم ويعرف أكثر من غيره، أو مو مهم عنده. هذا نوع من قلة الإدراك في عند علماء الإدارة في عملية الاستقبال والإرسال، ويريد أن يكون مرسلا ولا يكون مستقبل، وبالتالي يتكلم بدون انقطاع ولا يدرس إرجاع الأثر عند ذلك المستقبل. هذا إنسان لا يسمع ولا يستفاد من كلامه، إنما هذا مضيع لاستثماراته في زمنه وطاقاته الذهنية والمادية والنفسية، وأيضا مضيع لطاقات الآخرين. كيف يكتشف ذلك؟ كيف يكتشف ذلك أنه مضيع، أنه لم يستقبل منه وهو يتحدث ومنطلق مثل ما تقولون مثل مدفع؟ سؤال طيب جدا. بدراسة إرجاع الأثر، هكذا يقول علماء الإدارة، أنك أنت تشوف ردة فعله. أنت ما لنفرض أنت تكلم ابنك، فالحالة أنت معلم لابنك في مرحلة، أو معلم لزوجتك. أنت تكلم زوجتك، وزوجتك وأنت تكلمها رفعت عينها إلى السقف، أو بدأت تقوم بحركات بيدها، أو بدأت عينها تتحرك يمين وشمال متململة من كلامك. إيش معناها؟ معناها أنا مو مستقبلة، أو ما تبي تسمع كلامي، أو معناها أنت مرسل غير جيد، وبالتالي عليك أن تغير طريقة إرسالك. أولادنا مشكلتنا أن احنا نتكلم معاهم وما يسمعوننا، لأن احنا كإرسال نقوم بإرسال سيء لأولادنا، لأن احنا ما ندرس إرجاع الأثر عند ذلك الطفل لكي أغير الرسالة بشكل يتقبله ذلك المستقبل.